مبشر الأمن السياسي بالرزايا والمآسي، ضربنا مجع وداسي، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. مثل ما هدمنا السفارة وقبلها برج التجارة، بان دمر هالإدارة، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. يا جريزع قاعدتنا بالدخاير زودتنا، ولاغتيالك أرسلتنا، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. بشراحيل ابتدينا باغتيال وما اكتفينا، ذبحكم واجب علينا، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. بشراحيل ابتدينا باغتيال وما اكتفينا، حصدكم واجب علينا، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. راس ابو عبس قطفنا ودمه الخايس سفكنا، هامده جثه تركنا، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. واليهود العز ملعون تم ذبحه وسط سمعون، للبقية الأخوة يسعون، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. بمعابد صبر جينا وبالرصاص حنا رمينا، والهزيل ما نسينا، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. يا الهزيل لا تهرب، خطفكم يلوغد قرب، انت من دهم وخرب، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. يرباك الدور عندك ولو حشدت كل جندك، يلعميل لابد تندك، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. عهدي يا مبارك نجيبك، عهد والله ما نسيبك، وسط الغلبة نلتقيبك، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. بشروها أرض فوة بننا نزداد قوة، وبالمسدس والعبوة، كل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي. خبروا المكلة والديس قد قضينا على الجواسيس، زمرة الهزيل إبليس، وكل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي، كل خاين بان صافي.